مفاتيح دراسة سورة من القرآن العظيم واستخراج ما فيها من العلم والعمل. أولا أدعو لكم جميعا بالخير، والله حينما أراكم يعني أستبشر، يعني كثير من الناس لا يقدر أن في الشباب من هم مثلكم، عندهم خير، عندهم حب للقرآن، عندهم بذل في طلب العلم، عندهم صبر. وأنا يعني أحرص كثيرا على تسجيل هذه الدورات، ليس فقط لتوثيق الدروس، ولكن والله أحرص حرصا شديدا على أن تسجل هذه اللقاءات الطويلة والدورات والمخيمات، حتى يعلم الشباب أن منهم من يعيش نفس الظروف، سواء في الدراسة أو في العمل أو في ضيق في العيش أو شغل أو تعب، لكنهم مع ذلك يحرصون بحمد الله تبارك وتعالى على أن لا يفوتهم شيء من الخير. فهذا أولا يستحق أن نحمد الله حمدا كثيرا، ونرجو أن يكون دافعا لغيركم من الشباب أن يقتدوا بهذا الأمر، وأرجو أن يكتب الله أجركم. وأنا بشكل عام شباب يعني أحب أن أخبركم بأمر يعني قليل ما أخبر به أحد. أنا لا أعول في طلبي للعلم على مثلا مهاراتي أو مثلا ذكائي أو معرفتي بالكتب، هذا لا أفكر فيه أصلا، وإنما أعول على أمرين: أن يكون طلبي لله، وأن أبذل وأتعب، وأعرف أن الله يكرم العبد بهذين أبلغ بكثير مما يبلغه العبد بالأسباب أو المهارات أو الذكاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن يحفظكم وأن يتمم لكم ما تطلبون وأن يعلمكم كتابه. بعض الشباب يعني أحب أن احنا يعني لا نتسرع في هذا الأمر، وأذكر لكم خلاصة هذه الموضوعات ما دمنا أردنا أن نطبق هذا على السورة، فسأذكرها سريعا إن شاء الله. يعني أنت مش لازم تكتب لأني سأذكرها سريعا، لكن على الأقل لو رجعت التسجيل ستكون حاضرة. احنا اتفقنا أننا وصلنا إلى نقطة مهمة، وهي أنني خصوصا في السور الطويلة شباب، سورة البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأعراف، يونس، وهكذا هود، في هذه السورة شباب كثيرا ما ينسى الطالب، يعني طالب القرآن ينسى أهم الأمور التي جاءت في السورة. فأفضل حل لتثبت في قلبك هذه الأمور وتبقى حاضرة في قلبك هي أن يكون عندك ما يشبه الخارطة للسورة. وطبعا شباب هذا يعينك جدا على تثبيت هذه السور حفظا، يعني كثير من الناس في الحفظ فقط يعول على التكرار، وهذا خطأ شباب. التكرار أحد أبواب حفظ السورة. العلم بتفسير السورة هذا من أعظم الأمور، العلم بترتيب الأمور التي جاءت في السورة هي التي تجعلك لا تنتقل من قصة إلى قصة، لأنك تعلم أن بينهما مثلا قصة أخرى وهكذا. فيمكن أن نستعرض ما جاء في السورة المباركة. أولا بيان إحكام الكتاب وإحكام آيات الكتاب وتفصيلها، بيان إحكام آيات الكتاب وتفصيلها. ثانيا أن هذا الإحكام والتفصيل من لدن حكيم خبير. ثم بعد ذلك تكلم عن أعظم محكم، وهو ألا تعبدوا إلا الله، وتكلم كذلك عن أن النبي مرسل من الله وأنه بشير ونذير، وتكلم عن الأمر بالاستغفار والتوبة، وبين ثوابهما، يعني بين ثواب الإخلاص لله وثواب الاستغفار والتوبة اللي هو الوعد الحسن، المتاع الحسن. ثم بين الإنذار، جاء الإنذار وإن تولوا. بعد الإنذار يعني إنذار المتولي عذاب يوم كبير، بعد ذلك بيان المرجع، المرجع هو البعث، الحساب، الجزاء. ثم جاء بيان قدرة الله على كل شيء، ثم بيان حال المشركين تجاه الإنذار على اعتبار هذا التفسير، لأن هذه الآية مختلف فيها. ثم جاء بيان علم الله تبارك وتعالى، ما يسرون وما يعلنون. ثم جاء الكلام عن تدبير الله تبارك وتعالى أمور خلقه، يعني خلق كل دابة، فعليها إمام يعني بيان أن رزقها على الله، وأنه يعلم مستقرها ومستودعها، وكل ذلك في كتاب مبين. فهذا بيان القدر، أن كل شيء كتبه الله تبارك وتعالى. ثم جاء الحديث عن خلق السماوات والأرض والحكمة، وهو الابتلاء. ثم جاء الحديث مرة أخرى عن البعث والحساب والجزاء وفتنة المشركين بتأخير العذاب عنهم. ثم بيان الله تبارك وتعالى أنه إذا جاءهم فإنه غير مصروف عنهم. ثم ذكر الله حال الإنسان عند إذاقة الرحمة ثم عند نزعها، وكذلك حال الإنسان عندما يذيقه الله نعماء بعد ضراء. ثم استثنى من هؤلاء الذين صبروا وعملوا الصالحات وأثنى عليهم وبين أجرهم. ثم جاء الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك. هذه يا شباب ذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم في مطلع السورة، يدل على أن كل ما يأتي في السورة يتعلق بهذا الأمر، وأن الله قص عليه من القصص والأنباء وأمره ونهاه ما يعالج به هذا الأمر، واضح؟ ثم جاء الحديث عن القرآن والاحتجاج للقرآن ودحض افتراء هؤلاء في أن القرآن مفترى، وجاء تثبيت هذا الأمر. ثم جاءت موعظة للمشركين بالتذكير بحال من لا يريد إلا الحياة الدنيا. ثم جاء الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه على بينة من ربه واتلوه شاهد، اللي هي براهين نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه، وأن ما جاءه لو القرآن هو الحق، فنهاه الله أن يكون في مرية منه. ثم بعد ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى يعني ما يشبه القاعدة، أكثر الناس لا يؤمنون، فإذا علم الإنسان ذلك فلن يعني لا يضره بعد ذلك أن يبحث في أعداد الناس المتبعين للحق، لا. ثم جاء بعد ذلك الإنذار والوعيد للذين يفترون على ربهم والذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، والإنذار بعذاب الدنيا وعذاب الآخرة. ثم ذكر الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم، تمام حمك الله، ووعدهم الله سبحانه وتعالى. ثم ضرب مثلا لهؤلاء وهؤلاء، ثم قال أفلا تذكرون. كلمة أفلا تذكرون تدل على ماذا؟ على أن المخاطب يرجى منه الإيمان، وإلا لو كان طبع الله على قلبه هل تنفعه الذكرى؟ لا تنفعه. ثم جاء بعد ذلك شباب نبأ نوح عليه السلام. نبأ نوح احنا بنفس التفاصيل دي يمكن أن نحلله، خلاص انتوا تعلمتم هذا الأمر وإن شاء الله من خلال القصة. ثم جاء نبأ هود وقومه، ثم جاء نبأ صالح قوم ثمود، ثم نبأ مجيء الرسل إلى إبراهيم وإعلامهم إياه أنهم أرسلوا إلى قوم لوط، وتبشير إبراهيم بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. ثم جاءت مجادلة إبراهيم عن قوم لوط أن يمهلهم الله، يعني ما زال في إن فيها لوط كما في سورة العنكبوت، يعني ما زال فيها لوط ينذرهم فيريد أن يمهلهم الله سبحانه وتعالى. ثم جاء ذكر مجيء الملائكة إلى لوط عليه السلام وذكر ما حصل في هذا الأمر، وأن الله تبارك وتعالى يعني بيّن أنه نجاه وأهله إلا امرأته إلى آخر ذلك. ثم جاءت هذه الخاتمة وما هي من الظالمين بعيد. ثم جاء نبأ إرسال شعيب إلى مدين، ثم نبأ إرسال موسى إلى هارون بالآيات إلى فرعون وملئه بالآيات البينات، ثم إنهم اتبعوا أمر فرعون، وبين الله سبحانه وتعالى أنه أهلكهم في الدنيا وسيهلكهم في الآخرة، بئس الرفد المفروض، يعني لعنة في الدنيا ولعنة في الآخرة، ويتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى تعقيبا على كل ما تقدم من أنباء القرى، فبين الله سبحانه وتعالى ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد، خلاص. وبعدين بقى شوف بقى هنا تطلع بقى تبدأ تطلع من هنا أسهم. أول شيء وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، يبقى هذا إثبات العدل، وما يظلم ربك ولا يظلم ربك أحدا، يبقى هذا من الأمور المرادة، أن الله سبحانه وتعالى إذا ذكر وعيدا في الدنيا أو الآخرة لابد أن يذكر أسبابه، ألا لعنة الله على الظالمين، تمام، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وهكذا أركسهم بما كسبوا. يبقى هذا أصل مهم، أن الله سبحانه وتعالى يقول وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، وبعدين ذكر أن الآلهة ما أغنت عنهم شيئا، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، وما زادوهم غير تتبيب. ده يساوي ماذا شباب؟ لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر الوعيد لهؤلاء في الدنيا أو في الآخرة قال أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض، هذا هو معجزين، لن يفلتوا من الله سبحانه وتعالى، وما كان لهم من دون الله من أولياء. يبقى بين الله أنه ما ظلمهم، ولكن ظلموا أنفسهم وما أغنت عنهم، يعني آلهتهم لن تغني عنهم من الله شيئا. إذا جاء أمر ربك، لما جاء أمر ربك، أمر الله هو الإنذار، تأويل هذا الإنذار حصوله. وبعدين هل هذه كل القصص ولا هي هذه من القصص؟ من القصص. فجاءت القاعدة العامة، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. يعني هذا ليس خاصا بأولئك المذكورين، لا، يبقى جاء الإنذار إلى قريش وإلى قيام الساعة، لأنذركم به ومن بلغ. وبعدين بقى، بعد كل ما تقدم من القصص والأنباء والتعليم والإنذار، إن في ذلك لآية لمن؟ لمن خاف عذاب الآخرة. فهذا يدل على أن كل ما ذكر في هذه السورة من العلم والبيان والهدى والقصص والأنباء لا ينتفع به إلا من يؤمن بالآخرة. لذلك قلت لك إن الإيمان بالآخرة حاضر في هذه السورة من أولها إلى آخرها. مثلا البعث إلى الله مرجعكم، ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى لما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء، ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت، يبقى البعث. وبعدين من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، كل ذلك كلام عن البعث. الذي لا يؤمن بالبعث لا يمكن أن يؤمن بشيء. لذلك ربنا قال أرأيت الذي يكذب بالدين، يعني بيوم القيامة، طب هذا التكذيب في القلب، قال فذلك الذي يدعو اليتيم، يعني الذي لا يؤمن بالآخرة ما الذي يحمله على العمل الصالح؟ واضح. لذلك يأتي في القرآن في الحديث مثلا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل، صح ولا لا؟ لأن الإيمان بالله وباليوم الآخر هو أساس الإيمان. فربنا قال إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، واضح. ثم تكلم سبحانه وتعالى عن عذاب الآخرة والاعتبار بعذاب الآخرة، وانتقل الكلام بعد ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ذكر منهم شقي وسعيد ما يحصل في الآخرة. ثم نهى الله نبيه، ركز بقى في هذا، أن يكون في مرية مما يعبد هؤلاء. لما ربنا سبحانه وتعالى قال فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا، بعدين فأما الذين سعدوا، وبعدين قال فلا تكو في مرية مما يعبد هؤلاء. إذن نهاه أن يكون في مرية من أمرين، الأول القرآن، فلا تكو في مرية منه إنه الحق من ربك. والمرية يا شباب غير الشك والريب، المرية هي أدنى تردد في الشيء، يعني نهاه أن يكون عنده أدنى تردد في أنه على الحق وأن هذا الحق من ربه اللي هو القرآن الكريم. طب والأمر الثاني يا شباب، فلا تكو في مرية مما يعبد هؤلاء، لا ينبغي أن ترتاب في أنهم على باطل. طيب لماذا هم اختاروا هذا الباطل؟ ذكر حجتهم شبهتهم في ذلك، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، هذه ليس عندهم أي حجة، وإنا لموفوهم نصيبهم، ده الإنذار صح ولا لا؟ غير منقوص. وبعدين ذكر الله أنه آتى موسى الكتاب من عند الله إماما ورحمة، ومع ذلك اختلفوا فيه، صح ولا لا؟ ربنا سبحانه وتعالى قال ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. لكن الله سبحانه وتعالى حكيم، يؤخر العذاب إلى أمة معدودة بقدر سبحانه وتعالى. لذلك لو هم استعجلوا العذاب، استعجلوا نوح، شوف هذا الاستفزاز، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، ماذا قال؟ استقام على أمر الله. ماذا قال؟ قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. شفت سطر واحد كم حمل من المحكمات؟ إنما يأتيكم به الله، لا يأتيكم به غيره، أنا رسول. الأمر الثاني إن شاء، هو حليم وحكيم، ليس باقتراحكم يدبر، لا، هو حكيم سبحانه وتعالى. وإذا جاءكم ما أنتم بمعجزين، تمام؟ فذكر الله سبحانه وتعالى ولقد أتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب، الشك جعلهم مرتابين، تمام؟ وبعدين وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم، شفت التأكيد هذا؟ كل واحد سيوفى عمله، سيوفيه الله عمله، المؤمن والكافر، ده بيجعل المؤمن يطمئن ويجعل الكافر يخاف، إذا كان يخاف يعني هو نذير له وإنذار، تمام؟ وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. كده يا شباب البيان تم، يبقى بقى الخلاصات التي أذكرها لك وهي ما ختمت به السورة المباركة. خلينا نقف كده مع كل جملة عشان يبقى احنا عملنا الخارطة كاملة. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير، أنت ماذا عليك؟ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. يبقى كده أول أمر، وهذا الأمر جاء مبينا، مش احنا اتفقنا أن الكتاب أحكمت ثم فصلت؟ ممكن كان يقول له فاستقم كما أمرت صح، لكن ذكر الحدود، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. يبقى هذا أول حد، أن تكون الاستقامة بغير طغيان، لأنه قد يحمله ما يقترحونه وقد يحمله ما يفعلونه بالمؤمنين أن يقاتلهم صح، لكن ربنا قال كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، يبين أن الذين معه معه يؤيدونه وينصرونه تمام. ولا إنه بما تعملون بصير. وبعدين طب ما هو القيد الآخر؟ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. لا ينبغي أن يكون حلمك وصبرك يدفعك إلى أن تداهن هؤلاء، ولا أن تتنازل عن شيء، ولا أن تكتم شيئا من الوحي أمرك الله بتبليغه خشية أن يغضبوا. لا، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وبعدين بقى شوف بقى الأمور التي تعين العبد على ذلك كله. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. مش اتفقنا أن الذكرى موجودة، التذكر، وفي آخر السورة أيضا وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى، يبقى الذكرى موجودة، ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر، في الآية الأولى ربنا ذكره بالصبر، إن العاقبة للمتقين، العاقبة يعني ذكره في سورة في خلال نبأ نوح بأن العاقبة للمتقين، لكن هنا قال واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين تمام كذا؟ طيب بعد ما انتهى الكلام عن الأقوام الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله تمام؟ ما هي القسمة الأخرى؟ الذين آمنوا ودعوا إلى سبيل الله وجهدوا في سبيله. فربنا قال فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. يعني كلمة لولا هل لا كان هناك مصلحون في هذه القرى ينهون عن الفساد في الأرض ويأمرون الناس بالقسط، واضح كده، إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فربنا أولا ندب إلى أن يكون في تلك القرى من هم قائمون بالحق صادعون به ويصبرون عليه، ووعد بأنهم ينجيهم لأنه نجى من كان قبلهم إلا قليلا ممن أنجينا منهم، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يبين عاقبة من اتبعوا الذي أترفوا فيه. بعد ذلك ربنا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو شاء جعل الناس أمة واحدة على الإيمان، أليس كذلك يا شباب؟ ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولو شاء الله لجمعهم على الهدى صح كذا؟ ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا صح؟ فربنا يقول ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، يبين له أن الله قدر ذلك تمام، وانت ما عليك الا البلاغ. ثم قال ولذلك خلقهم خلاص، وتمت كلمه ربك لاملأن جهنم، وهذه الكلمه خلاص يعني اذا قدرها الله فهي واقعه. وبعدين بقى وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك. يبقى اول شيء ان كل ما جاء في هذه القصص هو تثبيت للفؤاد. اذا يا شباب اذا اراد الانسان ان يثبت على طاعه الله هل يطلب دواء غير هذا الكتاب؟ كثير من الناس يتكلم مثلا عن أسباب الثبات على الهدى تمام، ويتكلم عن معالجة الانتكاس ويغفل هذا الكتاب هو بيان وهدى وتثبيت. فربنا قال وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، فأعظم تثبيت للفؤاد ما جاء في هذه الأنباء. وجاءك في هذه السورة وجاءك في هذه الحق، فهذا حجة، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. الحق يمثل البراهين تمام، طيب الموعظة تخاطب القلب، والذكرى فيها التذكير، الذكرى تنفع المؤمنين. وبعدين يا شباب وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم. هنا الآن بعدما أمره بما يكون في قلبه وما يفعل أمره ماذا يقول؟ طب الذي يقوله، ركز بقى، الذي سيقوله للمشركين، هل هذا سيرضيهم أم سيغضبهم؟ وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. سيغضبهم أم لا؟ سيغضبهم، لأن الله سبحانه وتعالى قال فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك، لا ينبغي أن تترك شيئا مما أمرك الله بإبلاغه وإن كانوا لا يرضونه، وإن كان سيسبب لهم أن يتهموك بشيء أو أن يفتروا عليك. تمام؟ وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، كما أنكم تعملون نحن نعمل، كما قال شعيب. تمام؟ ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. تمام كده شباب؟ طيب وبعدين، وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. بقي أمر، وهو إن جاء الله للمؤمنين وإنفاذ وعده وإهلاك الله للمعاندين. قال وانتظروا إنا منتظرون. ثم ختمت السورة بهذه الآية العظيمة، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. شوف، كل الأمور ترجع إلى الله، فهذه طمأنينة للمؤمن أن يعلم أن كل الأمور ترجع إلى الله. تمام؟ طيب بماذا ختمت بقى السورة؟ فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. يبقى بهذه الطريقة شباب احنا عملنا مثل الفهرس لهذه السورة المباركة. طيب في نقاط كثيرة جدا احنا تكلمنا عنها بعد ذلك، وهي ما تكرر في السورة، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله، وبعد ذلك ما استدل له في السورة، وأسماء الله تبارك وتعالى وأفعاله. أظن أن احنا لو جعلناها في آخر السورة تكون أفضل، يعني أن احنا نختم الكلام بهذه الخلاصات، هذا أفضل، ما رأيكم؟ يعني أن احنا بعد ما ننهي تبقى زي مراجعة لما جاء في السورة. فإحنا عندنا أسماء الله وأفعاله وسننه، وكذلك الأنباء والقصص في السورة، والأحكام، التشريع والأمر والنهي، وكذلك الأخلاق، وكذلك الأمثال المضروبة، وكذلك الوعد والوعيد والمحكمات والأدعية والقواعد وخاتمة السورة. فإحنا ممكن نجعل هذا الملف إن شاء الله في آخر الدرس، ونبدأ الآن في السورة مستعينين بالله تبارك وتعالى. نبدأ مع أول يعني ما جاء في السورة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. بدأت هذه السورة المباركة. الآن شباب عايزين نركز في الخطوات التي نسير عليها. احنا اتفقنا أن استخراج ما في السورة من العلم والعمل ينبغي أن يكون المرحلة الثانية بعد العلم بمعاني الآيات، أليس كذلك شباب؟ يعني الإنسان لابد أن هو يسير في الخطوات، يعني لا تستنبط ولا تستخرج قبل أن تعلم ما في الآية، أليس كذلك؟ يبقى ده أمر مهم. يبقى الخطوة الأولى هي أن نعلم التفسير المباشر للآية. فربنا سبحانه وتعالى في هذه السورة المباركة ذكر، خلينا يعني نحاول نختصر يعني، وأنا بعد كده إن شاء الله أحاول أن أنا يعني لا أفوت لكم شيئا من مما كتبته لكم. يعني خلينا نركز الآن في المصحف، وإن شاء الله أي معلومة أخرى تكون زائدة أحاول أن أنا لا أفوتها عليكم بإذن الله. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته. ربنا يبين أن كل آيات الكتاب محكمة. الإحكام شباب جاء في القرآن، الإحكام هو الإتقان. فربنا تبارك وتعالى جعل آيات القرآن محكمة. ربنا سبحانه وتعالى وصف القرآن بأنه كله محكم، وأنه كله متشابه، وأن بعضه محكم وبعضه متشابه. قال الله عز وجل كتاب أحكمت آياته، إذن ليس هناك آية في القرآن ليست محكمة. طيب عندنا موضع آخر، ربنا سبحانه وتعالى وصف القرآن كله بالمتشابه في سورة الزمر، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. ما معنى متشابه شباب؟ يعني يصدق بعضه بعضا، يعني لا يختلف، لا اختلاف فيه، يشهد بعضه لبعض. وهذا شاهد لقول الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن وصف القرآن بأنه كله متشابه يعني لا اختلاف فيه، واضح، وأنه يصدق بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض. وصف القرآن بأن بعضه محكم وبعضه متشابه جاء في سورة آل عمران، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ومعنى هذه الآية أن بعض الكتاب محكم، خلينا ننزل دي كده عشان الشباب يشوفوا كويس، أن بعض آيات الكتاب، طبعا أن الآيات المحكمة اللي هي الآيات التي لا يختلف في المحكمات هنا، ماذا يراد بها شباب؟ هي الأصول الجامعة التي لا يختلف فيها ولم تنسخ، زي مثلا أن الله سبحانه وتعالى إله واحد والإيمان بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله ومكارم الأخلاق، هذه محكمات لا تتغير ولا تنسخ، والأنباء كذلك، كل هذه أمور محكمة، تمام؟ هن أم الكتاب وأخر متشابهات، يعني هذه المتشابهات قد تشتبه على بعض الناس، فهذه المتشابهات لابد أن ترد إلى المحكم، واضح؟ لكن الله سبحانه وتعالى بيّن أن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني يتتبعون هذا المتشابه ليس ليردوه إلى المحكم أو ليعلموا معناه، وإنما ليستدلوا به على باطلهم، كما حصل من النصارى الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم وفد نجران كما جاء في أسباب النزول. يبقى إذن عندنا هذا الإحكام وصفت به كل الآيات، وكذلك التشابه وصفت به كل الآيات، والإحكام والتشابه يعني بعضه محكم وهن أم الكتاب وأخر متشابهات. فربنا يقول كتاب أحكمت آياته، يبقى ربنا الذي أنزل هذا الكتاب وهو كلام الله يحكم على هذا القرآن بأنه محكم، حتى لو كل الناس قالوا إنه ليس من عند الله هو محكم، كما قال ذلك الكتاب لا ريب فيه، حتى لو ارتاب فيه كل الناس، وكما قال للنبي صلى الله عليه وسلم وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، يعني اعتبر أن كل الناس قالوا أنك أنت لست رسول الله، يكفيك أن الله يشهد لك. فربنا أول صفة ذكرها لهذا الكتاب أحكمت آياته ثم فصلت، يبقى هي كلها محكمة ثم مفصلة، يعني أن الله الذي أحكمها هو الذي فصلها. هذا التفصيل شباب هو البيان، وهو ذكر الأمثال، وهو ذكر الحجج والبراهين، وربنا قال وكل شيء فصلناه تفصيلا. طيب هل هناك شباب موضع في القرآن جاء فيه أن الآيات محكمة ومفصلة في آية واحدة؟ لا، لم يأتي. اختصت هذه السورة المباركة بهذين الأمرين معا، أنها جمعت الإحكام والتفصيل. طب في مواضع أخرى، تلك آيات الكتاب الحكيم، يعني وصف الآيات بأنها حكيمة هذا كثير، والكتاب بأنه حكيم، وكذلك سورة فصلت، تمام، كتاب فصلت آياته، فذكر الإحكام في مواضع وذكر التفصيل في مواضع. هذه السورة هذا الموضع تحديدا هو الذي ذكر فيه الإحكام والتفصيل، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، يبقى كل يعني الله سبحانه وتعالى بيّن أنه أحكمها وهو الذي فصلها، وستجد آثار ذلك إن شاء الله في هذه السورة المباركة. من لدن، كلمة من لدن حكيم خبير يعني ليست من غيره، كلمة من لدن، من لدن الله يا شباب، وكلمة من عند الله تذكر فيما ليس للإنسان فيه أسباب، زي مثلا قال الله سبحانه وتعالى في ذكر المؤمنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، من عنده يعني من عند الله ليس بأسباب منا. ولما قال زكريا عليه السلام ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، تمام، فكلمة من لدن حكيم خبير يعني هو ليس إلا من الله هذا القرآن، ما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. يبقى ده بيثبت أمرين، الأول أن هذا القرآن من الله وما كان ليكون إلا من عند الله، تمام، يبقى ده إبطال لقول المشركين في أن النبي صلى الله عليه وسلم افتراه وقالوا أساطير الأولين اكتتبها. من لدن حكيم خبير. ذكر الله اسمين. تعرفون يا شباب أن الله لما يذكر أن القرآن منه يذكر اسما من أسمائه أو فعلا من أفعاله، مثلا تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، تنزيل من حكيم حميد، صح كده؟ لكن في هذه الآية قال من لدن حكيم خبير، والحكيم هو الحاكم، وهو الذي أتقن كل شيء وأحسن كل شيء خلقه، وهو الذي يأمر وينهى، وهو الذي يضع الشيء في موضعه ويفعل الفعل في موضعه، تمام؟ هذا الحكيم. والخبير هو الذي يعني أحاط كل شيء علما أو علم ببواطن الأمور أو خفاياها، وهذا سيأتي في هذه السورة المباركة، حكمة الله وكذلك أنه سبحانه وتعالى خبير. ألا تعبدوا إلا الله، هذا الكتاب الذي هو آياته محكمة، ما هو أول ما في الكتاب وأعظم ما في الكتاب؟ ألا تعبدوا إلا الله. يبقى ده يدل على ماذا شباب؟ يدل ألا تعبدوا إلا الله يعني أن يكون الدين كله لله، وهذا معنى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، كما قال إبراهيم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. يبقى كلمة ألا تعبدوا ألا هذه يا شباب بيسموها أن التفسيرية، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه وناديناه أي يا إبراهيم، فأن هذه تفسر القول، فربنا يعني يريد أن يفسر لك هذا الكتاب، ما أعظم محكم في هذا الكتاب ألا تعبدوا إلا الله، أو تكون بيسموها تعليلية، يعني نزل الكتاب حتى لا تعبدوا إلا الله، الأقرب إن هي يعني تكون تفسيرية. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، يعني الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب أن يقول أنا لكم من الله نذير وبشير. ما هو الإنذار يا شباب؟ الإنذار هو الإعلام بمخوف يمكن اتقاؤه، لأن لو كان هو إعلام فقط بمخوف ما هوش إنذار، لأن الإنذار معناه أنك يمكن أن تتقيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نذير من الله وبشير، يعني ينذر العذاب ويبشر بالنعيم لمن أطاع. وأن استغفروا، يبقى الأمر الأول في هذا المحكم هو أن يكون الدين لله، ألا تعبدوا إلا الله. طب والأمر الثاني؟ الأمر الثاني هو الاستغفار، وأن استغفروا يعني يستغفر العبد ربه مما سبق من الإيه؟ مما سبق من الشرك أو أي أمر لا يرضي الله. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. يبقى ذكر الله سبحانه وتعالى الآن ثلاثة أمور. الأول هو أن يكون الدين لله، يعني ترك الشرك والاستغفار مما كانوا عليه والتوبة. طب ما الذي سيترتب على هذه الثلاثة؟ يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. يمتعكم، احنا عارفين يا شباب أن فعل الأمر قد يكون مقدمة ويكون له جواب، يعني قد يكون شرطا، مثلا ذروني أقتل موسى، يبقى في جواب، في فعل وفي جواب. فهنا ما هو الأمر؟ ألا تعبدوا، نهي، ألا تعبدوا إلا الله، وبعدين استغفروا وتوبوا. ما الذي سيترتب على ذلك؟ وعد الله سبحانه وتعالى، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. ما هو المتاع شباب؟ المتاع هو مدة بقاء الإنسان في هذه الحياة الدنيا، هذا هو المتاع. فربنا سبحانه وتعالى وعد المؤمن الموحد المخلص لله أن يجعل مدة بقائه في الدنيا في متاع حسن، لأن كل الناس يمتعون متاع الحياة الدنيا، يعني متاع الحياة الدنيا هو مدة بقائهم، يأكلون ويشربون يعيشون، تمام؟ لكن من المستثنى من هذا المتاع اللي هو المتاع العادي؟ هم الموحدون المؤمنون. خلينا نقرأ هذه الآيات شباب. ربنا سبحانه وتعالى قال وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، متاع الحياة الدنيا وزينتها، وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كما متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. يبقى ما هو المتاع الحياة الدنيا؟ هو المتاع الذي يمتعه كل أحد، كما قال صالح تمتعوا في داركم ثلاثة أيام. فالتمتع هو مدة بقاء العبد في الدنيا، تمام؟ نمتعهم قليلا ثم نضطرهم. طيب ما هو بقى المتاع الحسن؟ أول شيء قبل أن نتكلم فيه ما هو المتاع الحسن، هل المتاع الحسن هذا خاص بالمؤمنين أم يشركهم فيه الكافرين؟ خاص بالمؤمنين، يبقى ذا هو الأمر. الأمر الثاني، متاع الحسن هو شكر الله لاستجابة العبد لرسله، لأن الله رتب هذا المتاع الحسن على إخلاص الدين له والتوبة والاستغفار، يبقى هو شكر الله، كأنه يا شباب جزاء معجل للمؤمن في الحياة الدنيا. أعظم هذا المتاع الحسن ما هو يا شباب؟ أن تعيش في الحياة الدنيا على هدى من الله. ده بقى اللي يفرقك عن من؟ يفرقك عن الكافر الذي يتمتع ويأكل كما تأكل الأنعام، عايش وخلاص. إذن أول وأجل ما يدخل في المتاع الحسن هو أن تكون على هدى من ربك، يبقى معناها أن مدة بقائك في هذه الحياة الدنيا وأنت مهدي، يعني أنت تعرف ماذا عليك وكيف تفعل، اللي هي صبغة الله، أن تكون مصبوغا بصبغة الله. يدخل في ذلك أيضا يا شباب ما الرزق الذي يرزق الله سبحانه وتعالى لك، مثلا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا، كل هذا ثواب معجل للعبد على، يعني باختصار الشباب المتاع الحسن هو آثار العمل الصالح في الدنيا، تمام كده؟ هذه الآثار قد تكون باطنة، صح؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب، حلاوة الإيمان أليست من آثار هذا هذا المتاع الحسن، تمام؟ أقصد من آثار هذا الإيمان. طيب مثلا في قول الله سبحانه وتعالى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، تمام؟ هذا أيضا مثلا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، وقول هنا قول هود عليه السلام ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم، صح؟ أيضا في الحديث من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. إذن يمتعكم متاعا حسنا، هذه يا شباب أول ما فيها أن هذا المتاع الحسن ليس عاما، وإلا لماذا رتبه الله على هذه الأمور؟ الأمر الثاني أنه شكر على الإيمان، نعيم معجل من الله تبارك وتعالى، يدخل فيه كل آثار الإيمان سواء كانت باطنة في طمأنينة القلب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. طيب يا شباب المؤمن حينما تنزل به مصيبة فيصبر عليها، أليس هذا من المتاع الحسن بخلاف الكافر؟ لذلك ربنا سيذكر حال الكافر عند المصيبة. فهذه السكينة وهذا الرضا وهذا الصبر هو من المتاع الحسن، واضح كذا؟ إذن هذا المتاع الحسن لن يكون إلا بهذه الثلاثة، إخلاص الدين لله والاستغفار من الذنب والتوبة منه. بقدر ما يكون العبد محققا لهذه الثلاثة بقدر ما يمتع ذلك المتاع الحسن. يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، إلى أجل هي مدة بقائكم في الدنيا، ويؤتي كل ذي فضل فضله، يعني ويؤتي الله كل ذي فضل اللي هو العبد فضله، الله يؤتي فضله العبد الذي عمل الأعمال الصالحة. وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. نلاحظ جاءت البشرى وجاء الإنذار، وهذا معناه نذير وبشير، لكنه قدم هنا البشرى. وإن تولوا يعني إن تتولوا، واضح يا شباب؟ قد تأتي في سياق تتولوا أو وإن تولوا. وإن تولوا فإني أخاف، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف، كان حريصا عليهم، وهذا ذكر حتى في السورة. من النبي يا شباب الذي ذكر خوفه على قومه في السورة؟ عشان الناس تشغل بقى الطاسة، تفضل. لا ما هو إن الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا من النبي؟ انت فاكر ان هم ما يعرفوش اسم النبي عليه الصلاة والسلام فبتقول لهم محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا احنا عايزين من الانبياء. تفضل. شعيب قال ايه؟ واني اخاف عليكم. طب ومن ايضا؟ نوح عليه السلام، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. إذن الله تبارك وتعالى في تلك السورة يريد أن يبين خوف النبي صلى الله عليه وسلم على قومه عذاب يوم كبير. يبقى هذا أيضا الشباب فيه يعني هذا المعنى العظيم، هو خوف النبي صلى الله عليه وسلم عليهم هذا العذاب. يبقى هذا يدخل في الإيه؟ في الإنذار. قال إلى الله مرجعكم، إلى الله مرجعكم، هذا يدل على أن البعث سيأتي في هذه السورة. المرجع شباب يدخل في ثلاثة أمور أساسية: البعث والحساب والجزاء. البعث والحساب والجزاء. إلى الله مرجعكم يعني ليس إلى غيره، إلى الله تصير الأمور، وهو على كل شيء قدير. وهذا يدل على أن المرجع إلى الله الذي هو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فهذا يدل يعني هذا يدخل في الإنذار. لماذا؟ لأنه إذا كان مرجعك إلى الله وهو على كل شيء قدير، فكل ما أنذرك الله به سيفعله بك لأنه على كل شيء قدير. وهنا أنبه أن بعض الناس في خطب الجمعة يقول الله على ما يشاء قادر، هذه جملة صحيحة لكنها تقصير. الصواب أن نقول كما هو شائع أن الله على كل شيء، لأن في فرق بين على ما يشاء يعني هو قادر فقط على ما يشاءه، تمام؟ طب افرض ما لم يشأه، الله على كل شيء قدير حتى على ما لم يشأه، تمام؟ مثلا قال الله سبحانه وتعالى وإنا على ذهاب به لقادرون، قادر أن يذهب الماء مع أنه لم يذهبه. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا، فهو قادر عليه ولم يفعله. وقال بلى قادرين على أن نسوي بنانه، واضح كده؟ فربنا قادر على كل شيء ليس فقط على ما شاء تبارك وتعالى. يبقى احنا إلى الآن شباب ونحن نسجل، بنسجل بقى في التصنيفات اللي عندنا. سجلنا أولا الكلام عن القرآن وأن الله وصفه بالإحكام وتفصيل الآيات، وذكرنا من أسماء الله الحكيم والخبير، وذكرنا من في المحكمات ألا تعبدوا إلا الله، تمام؟ وذكرنا كذلك الوعد الحسن على التوحيد والاستغفار والتوبة، وذكرنا كذلك البعث وهو من أهم ما جاء في السورة، وأن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. ثم جاءت هذه الآية: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. احنا يعني اتفقنا ان احنا ممكن ان شاء الله يكون لنا مرة اخرى مع سورة هود نتوسع فيها، لان كنت كتبت لكم اشياء كثيرة، ولكن يعني اليوم فعلا لن يوفي بهذه الامور. فلذلك يعني انا بين امرين: اما ان احنا نحاول ان نتوسع بحيث ان احنا لا نفوت شيئا، أو إن إحنا نمر عليها مرورا يعني في شيء من السرعة ويكون لنا معها مرة أخرى. فأنا الآن يعني إيه في حيرة من هذا الأمر، لكن خلينا لا نفوت بعض الأمور التي ينبغي أن تلاحظها. أضرب لكم مثال شباب، لما مثلا نقرأ آية: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. فأنا حينما أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، لابد أن ألاحظ هذين الأمرين: الإحكام والتفصيل. كيف؟ مثلا الله سبحانه وتعالى لما ذكر المحكم وهو ألا تعبدوا إلا الله، جاء تفصيل ذلك فذكر أحوال الأمم والرسل، وذكر الحجج والبراهين على هذا الأمر المحكم، وذكر الوعد والوعيد والأمر والنهي المتعلق به، كل هذا شباب تفصيل. طيب الإحكام، هذا الرب الحكيم الخبير مدام هو حكيم سيختار من القصص والأنباء ما يثبت به فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، ويختار من الأمر والنهي ما يحتاجه، واضح؟ يبقى ده مثال يا شباب على ماذا؟ مثال على أنه إذا جاء اسم من أسماء الله لابد أن أطلب هذا الاسم من إيه؟ من السورة. طيب ندخل في خلاص احنا وصلنا إلى ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. كلمة ألا شباب هي تذكر كثيرا للتنبيه، مثلا ألا إنهم هم المفسدون، مثلا ألا ساء ما يزرون، ألا إنهم من إفكهم لا يقولون. المراد منها غالبا يأتي بعدها ما ينسب إلى الكفار، مثلا ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم. المهم إن هي جاءت للتنبيه. طيب ألا إنهم يثنون صدورهم، كيف أدرس هذه الآية شباب؟ ألا إنهم لازم أعرف الضمائر تعود على مين، يعني من أول الأمور في التفسير أن أعرف الضمير على من يعود. ألا إنهم يثنون صدورهم، ما معنى يثنون صدورهم؟ ليستخفوا منه، منه تعود على من؟ تمام كده؟ يبقى كل هذه الأمور إذا لم أعلمها يبقى أنا لم أعلم تفسير الآية. فيعني في أقوال كثيرة جدا في هذه الآية. بعضهم قال المراد أن المشركين كانوا يثنون صدورهم، يعني هو تشبيه الثني هو الطي، فكأنهم يطوون يعني طي الشيء، عارفين يا شباب الطي اللي هو التشمير، يبقى كده ثني صح كده، فتشبيه لأنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. يستخفوا منه ما معناه هنا؟ يعني يستخفوا من ماذا؟ ما هو الاستخفاء اللي هو الاختفاء؟ فاختلف بقى في هذا المعنى. جاء حديث في صحيح البخاري أنه اجتمع عند البيت قرشيان وثقفي، كثيرة شحم بطونهم قليلة فقه قلوبهم. فقال أحدهم أترون أن الله يسمع إذا أسررنا؟ وقال الآخر إذا كان يسمع إذا أسررنا فإنه يسمع إذا جهرنا. أترون أن الله يسمع إذا أترون أن الله يسمع ما نقول؟ فقال الآخر يسمع إذا جهرنا ولا يسمع إذا أخفينا. فقال الآخر اللي هو الثالث قال إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله قوله وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم في سورة فصلت. فبعض أهل العلم ماذا يقول؟ يقول إن المراد من هذه الآية أنهم كانوا يستخفون، يعني ذكر الله حالهم إذا سمعوا القرآن الذي يتلوه النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فلأنهم كانوا يكرهون سماعه فكانوا يستخفون منه، يعني لا يطيقونه، كما قال وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، لأنهم كانوا يكرهون ذلك. وهذا شباب يوافق جدا ما جاء في السورة. لماذا؟ لأن الله وصفهم قال ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، يعني أن هؤلاء كانوا يكرهون ويستثقلون سماع الوحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أنهم كانوا يضمرون العداوة، ألا إنهم يثنون صدورهم، يعني أنه ضرب هذا مثل لمن يظهر الود للنبي صلى الله عليه وسلم ويخفي في باطنه العداوة، تمام؟ وهذا يعني ذكر أن هي نزلت في واحد اسمه الأخنس ابن شريق الثقفي، وكان حليف بني زهرة، وكان حلو المنطق يظهر المودة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو منطوٍ على عداوته، فضرب له هذا المثل. المشكلة في هذا المثل أن السورة نزلت في مكة، وما كان في مكة من يصانع النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك استبعده عدد من أهل العلم وإن كان ورد في سبب النزول. بعضهم قال المعنى أن المشركين يعطفون صدورهم ويطونها على الشرك والشك وعداوة النبي صلى الله عليه وسلم، ويظنون أن الله لا يعلم ما في قلوبهم، هذا أيضا. وذكر يعني حديث آخر بعيد عن هذا كله من قول عبد الله بن عباس لما سئل عن الآية قال نزلت في جماعة من المسلمين كانوا يستحيون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء أو يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء، يعني إن هم يستخفون من الله، يعني كان يعني مثلا لو عايز يغتسل بيغتسل هو لابس الملابس كاملة عشان يعني لا يفضي بذلك، فربنا قال ألا حين يستغشون ثيابهم. في فرق بين، ركز كده شباب، قلنا فاكرين النزول والتنزل أنها نزلت في كذا وتتنزل على كذا، فالأقرب والله أعلم أنها ما نزلت لهذا ولكنها تتنزل عليه، يعني لو أن أحدا قال أنا لا أغتسل مثلا في بيتي إلا بالملابس لأني يعني يستخفي من الله، فهنا يمكن أن تذكره بهذا ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، لكن هل هي نزلت فيها؟ هذا مستبعد، وإنما الأقرب أنها تكون نزلت في أولئك المشركين الذين كانوا يستثقلون سماع الوحي من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال الله تبارك وتعالى ألا حين يستغشون ثيابهم، يبقى احنا اتفقنا شباب من هم الذين، مهم جدا تعرف، تعرفين شباب ان احنا عندنا في علوم القرآن شباب، يعني احنا مثلا احنا بندرس تفسير الطبري، في عندنا فوائد منها مثلا بنجمع كلام الطبري مثلا في الخلاف، مثلا في عندنا امر مهم جدا ما الذي يختلف فيه المفسرون، مثلا في الآية الاختلاف في اعراب الآية هذا خلاف، الاختلاف في عود الضمير، الاختلاف في سبب النزول هذا خلاف، الاختلاف أيضا في من المراد، يعني من الذي نزلت فيه الآية؟ دي مهم جدا. مثلا ربنا قال أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، من هو هذا الشاهد؟ والهاء في منه تعود على من؟ فهمنا كده يا شباب؟ يبقى دي اسمها أنواع الاختلاف في الآية. ممكن العلماء يختلفون في سبب النزول، ممكن يختلفون في إعراب الآية، ممكن يختلفون في معنى الكلمة، ممكن يتفقون على أن الكلمة لها أكثر من معنى ويختلفون في معناها المراد. مثلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، القرء يطلق على الحيض وعلى الطهر، ما المراد به هنا؟ فهمت كده؟ ممكن يختلفون في سبب النزول، من المراد في الآية؟ لماذا نزلت الآية؟ يبقى كل ده دي اسمها شباب أصناف الخلاف في الإيه؟ في السورة. كل ده بقى المفروض يكون حاضرا في قلبك وأنت تقرأ الإيه؟ وأنت تقرأ في تفسير العلماء. طيب، قال الله تبارك وتعالى ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. ليستخفوا منه، بعضهم قال ليستخفوا من النبي صلى الله عليه وسلم، تمام، يعني إن هم إن الهاء تعود عليه. لكن ربنا قال ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. ده يؤكد يا شباب أن الخلاف قد تأتي قرينة داخل الآية، داخل الآية تدل على أحد الإيه القولين. مثلا والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، فعسعس تأتي بمعنى أقبل أو أدبر، لكن لما قال والليل إذا عسعس وبعدها والصبح إذا تنفس فكان الأقرب أن يكون المراد هنا أدبر. واضح كده شباب؟ وهكذا. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. ربنا سبحانه وتعالى شباب اتفقنا أنه ذكر أنه حكيم خبير، إذن بيان أن الله خبير لابد أن يكون له أثر في هذه السورة. وخبير يعني يعلم الخفايا وبواطن الأمور وأحاط كل شيء علما. فربنا قال هم يستغشون ثيابهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون. طيب هو الإنسان لما يستغشي ثوبه يمكن أن يخفي وجهه، صح؟ لا، ربنا بيّن أنه يعلم ما يسرون وما يعلنون. يأتي في القرآن يا شباب يعلم ما تبدون وما تكتمون، وما يسرون وما يعلنون، يعلم السر وأخفى، ما تكن صدورهم وما يعلنون، صح كده؟ كذلك ربنا قال في سورة الممتحنة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، صح كده؟ فربنا أعلم بما بالسر وأخفى. ليه يا شباب؟ ما هو الذي أخفى من السر؟ ما وراء السر؟ يعني الإنسان قد يسر إلى غيره، وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثة مثلا وأسر النجوى وأسر النجوى الذين ظلموا مثلا، فالإنسان قد يسر لغيره، لكن ما هو الذي أخفى من السر؟ هو ما وراء هذا السر، فأنت تسر وتضمر في نفسك أشياء. فربنا بيّن أنه أحاط كل شيء علما، فيعلم ما نبدي، تمام، وما ما تبدون وما تكتمون، ويعلم السر وأخفى، ويعلم كذلك في ما يسرون وما يعلنون، ما تكن صدورهم وما يعلنون. تكن، عارف، كأن تكن هذا الصندوق، يعني يعلم بذات الصدور. كل هذا الأمر يا شباب هو إنذار للعاصي وبشرى للمؤمن. ليه؟ كيف؟ يعني لما إبراهيم عليه السلام يقول ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، تكون بشرى لمن يعلم الله من قلبه وعمله الصالح أنه على خير، وتكون إنذارا. يعني نفس هذه الآية هي إنذار وبشرى، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. وهذا شباب من أعظم أسباب الإخلاص، أن تعلم أن الله يعلم ما في قلبك ويعمل عملك وإن لم يسمع به أحد وإن لم يثني عليك أحد. بمعنى كثير من الناس شباب يهتم وهو مثلا يعمل شيئا من الخير أن يطلع الناس عليه، ربما يقوم في جوف الليل وهو يتمنى أن يطلع عليه الناس أو أن يعلم بعمله. كل هذا رياء، لأن الرياء شباب ليس مختصا بالعلن، كما أن الإخلاص ليس مختصا بالسر، صح ولا لا؟ ممكن واحد يعمل عمل في العلن، يصلي مع الناس، صح، ويعلم الناس أنه صائم أو يعطي درسا أو يقرأ قرآنا وهو مخلص، إن تبدو الصدقات فنعم ما هي، صح. وفي المقابل يمكن أن يكون وحده ويعمل عملا من الخير ويريد أن يطلع عليه الناس. فمن أعظم دوافع الإخلاص هذه الآية، أن الله يعلم ما نسر وما نعلن، والله يعلم فيها معنيان، أنه يعلم ويجازي، زي ربنا قال وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، يعني معناها إيه؟ معناها أنه سيجازيك به. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. بذات الصدور يعني عليم بالأمور المستقرة في النفس التي لا تعدوها ولا يعلمها أحد. يعني هو ذكر السر، السر ممكن أنت تسر هذا السر لغيرك صح، لكن ما في الصدور، ما في نفسك، والأمور التي تهتم بأن تخفيها الله تبارك وتعالى يعلمها، كما قال عيسى عليه السلام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. يبقى ذات الصدور هي القلوب وهي النفوس وهي الأمور المستقرة في النفس. إنه عليم بذات الصدور. كلمة عليم شباب، خلينا نعطي بعض الفوائد عشان ننظر كيف نتتبع هذه الأمور من القرآن العظيم. أحيانا ربنا يقول إنه هو عالم أو عليم أو علام. طبعا يعني عالم هي اسم فاعل، وعليم صيغة مبالغة، وعلام أيضا صيغة مبالغة، لكن لازم نفهم يا شباب المناسبات. فمثلا ربنا قال عالم الغيب والشهادة، وفي آية أخرى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، وفي آيات أخرى علام الغيوب، وفي آيات كثيرة العليم الحكيم السميع العليم عليم بذات الصدور. لازم نفهم يا شباب أن كل موضع في القرآن اختار الله له ما يناسبه. طبعا دراسة هذا يعني تأخذ وقتا طويلا. إنه عليم بذات الصدور، إنه عليم بذات الصدور يوافق أي اسم من هذه الأسماء، الحكيم ولا الخبير؟ الخبير. تمام. طيب الآن شباب انتهى هذا المقطع الأول، خلينا نقطع يعني نقرأ المقطع الثاني. قال الله تبارك وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. في هذه الآيات الله تبارك وتعالى ذكر أولا أول محكم ألا تعبدوا إلا الله. فما جاء في هذه الآيات هو براهين وآيات لماذا ينبغي ألا يعبد إلا الله. فذكر، خلونا يعني نحلل هذه الآيات شباب. أول شيء ذكره الله ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. يبقى نطلع أول شيء أن رزق كل دابة في الأرض على الله، وهذا يدل أنه ربها، لأن الرب الذي خلق هو الذي يرزق. طيب ويعلم مستقرها ومستودعها، نعرف معاني الكلمات. يبقى ده الأمر الثاني. كل في كتاب مبين، يعني أن علم الله بهذا وهذا كل في كتاب مبين. نبدأ في التعليق على معاني الآيات. وما من دابة، هذا يدل على أن كل دابة يدخل فيها شباب الحيوان والحشرات والإنسان، وفي الأرض يعني في باطن الأرض أو على الأرض كل دابة. وما من دابة في الأرض أو في البحر، كذلك في البر أو في البحر، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، يعني أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الرزق عليه، كما قال وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم في سورة إيه شباب؟ العنكبوت. تمام. لا أنا عايزك بقى إيه تكون الجوجل بتاعك شغال، فاهم؟ فربنا تبارك وتعالى بيّن أن كل دابة في الأرض على الله رزقها. طيب الرب الذي سيرزق كل دابة لابد أن يكون عليما بها وعليما بما تحتاج وبما يناسبها من الطعام. فكل ما جاء هنا بيان أن الله تبارك وتعالى هو الذي يدبر الأمر، فهي شواهد هذا الإله الذي يدبر الأمر هو الرب الذي يعني كل دابة رزقها عليه تبارك وتعالى، فهذا يدل على أنه عليم بها. فنفس هذه الآية تدل على علم الله تبارك وتعالى. ويعلم مستقرها ومستودعها. يعلم مستقرها، المستقر يعني أين كانت قبل أن، يعني المستقر هذا قد تكون في بيضة، يعني هذه الدبة قد تكون في بيضة، وقد يكون في رحم أمه، وقد يكون في صلب، تمام؟ فربنا يعلم المستقر اللي هو المبتدأ، ويعلم كذلك المستودع اللي هو الايه، الموضع الذي تأوي إليه. يعني ربنا سبحانه وتعالى يرزقها أينما كانت، سواء كانت في المستقر أو في المستودع أو كانت في أي مكان، فربنا سبحانه وتعالى يرزقها. يبقى المستقر هو الموضع الذي تستقر فيه قبل مجيئها، قد يكون رحم، قد يكون بيضة، تمام؟ وأين مستقرها كذلك في الدنيا، يعني أين تأوي. واضح كده شباب؟ يبقى ده معنى المستقر. خلينا نفهم الفكرة بس عشان ما يختلطش عليك الأمر. المستقر والمستودع، المستقر هو ما تستقر فيه، تقر فيه، قد يكون هذا قبل مجيئها أو مثلا في آخر الليل أنها بتأوي إلى بيت. طب المستودع بقى، المستودع يعني لو هي مثلا فنيت، مات مثلا الإنسان وتفرقت أجزاؤه، فالله سبحانه وتعالى يعلم أين هذه الأجزاء وأين تفرقت. واضح كده؟ فده يدل على أن الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، وأنه خبير تبارك وتعالى. يبقى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهذا يدل على الأصل المعروف يا شباب، هو أن الله تبارك وتعالى كتب كل شيء في الذكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. هذا حديث في صحيح مسلم. يبقى ربنا يقول كل في كتاب مبين، كل ذلك. فإذا ربنا تبارك وتعالى خلق ورزق ويعلم المستقر والمستودع، وكل شيء مكتوب ومقدر. وكلمة مستقر يا شباب تدل على أنها، أن الله يعلم مستقرها، يعني كلمة مستقر هذا هو المكان وهذا هو الزمان أيضا. يعني لو أن إنسان استقر مثلا بعد أسبوع، تمام؟ يعني كلمة مستقر نفسها تدل أنها اسم زمان واسم مكان. واضح كده؟ فربنا سبحانه وتعالى يعلم استقرارها ويعلم أين استقرت ومتى استقرت. انت عارف لما انت تشوف واحد صاحبك كل شوية يسافر من بلد لبلد، فتقول له متى المستقر؟ طب كل شوية بتشوفه يعني هو مسافر من بلد لبلد، تقول له أين المستقر؟ فربنا يعلم استقرارها ويعلم مكانها ويعلم الوقت الذي تستقر فيه تبارك وتعالى. دي بس كلمة المستقر، وكذلك المستودع نفس الشيء. يبقى كل ما ذكر هنا يا شباب يدل لماذا ينبغي ألا يعبد إلا الله تبارك وتعالى، ويعلم مستقره ومستودعه كل في كتاب مبين. يبقى ده يدل على أصل القدر اللي هو أن الله سبحانه وتعالى كتب كل شيء. طيب بعد ذلك قال الله سبحانه وتعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. في هذه الآية ربنا بعدما بيّن أنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وهو يعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، بيّن أنه خلق السماوات والأرض، لكن واضح أنه ليس المراد هنا أن يبين الله أنه خلق، وإنما المراد بيان أنه خلق لحكمة فلم يخلق باطلا. بمعنى شباب إن الأحسن إن أنا لا أقول هكذا: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، لأن ليس هذا هو المراد. يعني الوقف والابتداء له أثر شباب، فالمراد هنا أنه خلق ليبلوكم، فتأتي كالتالي: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فتكون كلمة ليبلوكم متعلقة بالإيه؟ بالخلق. يبقى ربنا تبارك وتعالى هنا وإن بيّن أنه خلق، لكنه يريد أن يبين أمورا أخرى، منها مثلا أولا أنه خلق السماوات والأرض، إذن هو مدبر وحكيم، مع أنه إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فبيّن أنه حكيم، كل شيء عنده بأجل مسمى، تمام؟ الأمر الثاني: وكان عرشه على الماء، يعني قبل أن يخلق السماوات والأرض، وهذا يدل على أنه الملك وأنه الحاكم وأنه الحكم سبحانه وتعالى. ليبلوكم، اللام لما بتدخل على الفعل المضارع وتكون مكسورة بتكون لام إيه يا شباب؟ العلة، تعليل. يعني اللام عندنا ممكن تكون عليها سكون لام الأمر مثلا، ثم ليقضوا تفثهم، تمام كده، ده لام الأمر، لينفق ذو سعة من سعته، يبقى اللام دي ايه؟ دي اسمها لام الأمر. طيب في بقى اللام اللي هي المفتوحة، دي لام القسم، لأغلبن أنا ورسلي، فهنا اللام هي للحكمة والعلة، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يبقى إذن ربنا خلق السماوات والأرض ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما هو الابتلاء يا شباب؟ الابتلاء هو امتحان أو اختبار يظهر به ما عند الإنسان، هذا الابتلاء. كما قال الله سبحانه وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. يعني إيه؟ في واحد يتيم عنده مال، وأنت تريد أن تعرف هل هو صار راشدا يحسن التصرف في المال، فتبتلي بأنك تعطيه جزء من المال، تمام كده؟ لو أخذ الفلوس دي حرقها ولع فيها راح ادها لواحد صاحبه، فده يدل أنه هو لم يبلغ الرشد. فإن آنست منه رشدا يعني أحسن التصرف في المال، يبقى ده كده إيه؟ أنت ابتليته لتختبر فيه شيئا. فنفس الشيء، يبقى هذا يدل يا شباب على أن كل ما على الأرض هو ابتلاء وفتنة، بمعنى أن كل ما يمر به الإنسان وكل ما ينزل به هو ابتلاء ليبتلي الله عمله. يعني أن الله ماذا يفعل؟ قال الله سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فربنا سبحانه وتعالى جعل مثلا: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وقال ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. يبقى هذا يدل على ماذا شباب؟ على الخبير ولا الحكيم؟ الحكيم. يبقى احنا شوف احنا ماشيين صاحبنا هذين الاسمين من أول السورة، صح؟ وننظر لما يأتي الحكيم دلالته وأثره واضح جدا. الخبير جاء في يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه علم بذات الصدور، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، هذا يدخل فيه الحكمة وكذلك الخبير. طيب ليبلوكم أيكم أحسن عملا، حسن العمل هذا شباب لن يعلم إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كان يقول: أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله تبارك وتعالى: ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت. ركز بقى في هذا الانتقال، لما ربنا بيّن أنه خلق لحكمة، إذن لم يخلق باطلا ولم يخلق لعبا ولا عبثا ولا لهوا ولم يترك الإنسان سدى. وكلمة سدى معناها أنه لا يؤمر ولا ينهى ولا يبعث ولا يحاسب ولا يجازى. فكان أي إنسان يعلم حكمة الله في خلق السماوات والأرض طبيعي جدا يعلم أن الله سيبعث الناس، صح؟ لأن الله الذي خلق الناس للابتلاء، منهم من يؤمن ومنهم من يكفر، صح؟ لا بد أن الله تبارك وتعالى يبعث ويحاسب ويجازي ولا يسوي بين المؤمن والكافر، صح؟ فلذلك ربنا قال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله. يتعالى الله عن ذلك، تمام؟ يبقى هذه الآية متضمنة لهذين الأمرين أيضا: أولا البعث والحساب والجزاء، وأنه لا يسوي بين المؤمن والكافر. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ وقال: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين أمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال الله سبحانه وتعالى: أم نجعل الذين أمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال في أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. يبقى نفس هذه الآية دلت على البعث والحساب والجزاء، وأن الله لا يسوي بين من أطاع ومن عصى. فربنا بين هنا أنه بعد كل هذه الأمور لما يقول لهم إنكم مبعوثون من بعد الموت، البعث هنا إلى الله مرجعكم، إيه اللي يحصل؟ ليقولن الذين كفروا، ليقولن دا يدل على ماذا؟ أن هذا هو دأبهم، كلما ذكروا بالبعث ماذا قالوا؟ ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. أنت ممكن، وفي طبعا قراءة ساحر مبين، أنت تحاول تربط بين يعني ما علاقة ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر. العلاقة شباب أنهم يريدون أن يقولوا إن محمدا يسحر الناس بهذا الترغيب والترهيب والوعد والوعيد الذي لا يعني ليس حقا، فليس هناك لا جنة ولا نار، وإنما هو يفعل ذلك ليفعل فيهم فعل الساحر الذي يخدع الناس ويموه عليهم حتى يطيعوه وحتى يتبعوه. فقالوا هذا سحر مبين ما ينبغي أن يختلف فيه أحد، سحر ظاهر. فربنا سبحانه وتعالى هنا ركز، قبل أن يبين لك لماذا وعظ النبي صلى الله عليه وسلم فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك، ذكر لك شيئا مما يضيق به صدره، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، صح؟ فربنا قال ولئن قلت إنكم، قلت التاء تعود على النبي صلى الله عليه وسلم، ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت. ركزوا كده شباب، أي إنسان يقرأ هذه الآيات من أولها ثم يقال له إنك مبعوث بعد الموت، هل سينكر هذا؟ لا ينكر. ليه؟ لأن الله قدم الحجج التي تجعلك تصل إلى تلك النتيجة، وهذه من الحكمة أن الله سبحانه وتعالى قبل أن يتكلم عن البعث ذكر لك ما يدل على ذلك، فيكون ذكر البعث معروفا، ده الطبيعي. إذا كان الله خلق للابتلاء فهذا الابتلاء معناه أنه سيبعث ويحاسب ويجازي، لذلك ويفرق بين المؤمن والكافر. لذلك الشباب أول ما وعظ به موسى في الوحي ما هو؟ إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. وقال في سورة الحجر وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية. وقال كذلك في سورة صاد وهو يتمم المعنى معنا، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلة ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كأن كل هذه الأمور الشباب التي سيقت في محل الإنكار كان لا ينبغي أن يمترى فيها أصلا، فتصور هي لا مرية فيها، ثم يقول هؤلاء المفترون إن هذا إلا سحر مبين، يعني ذا أمر كل إنسان يراه سحرا، حتى يبين أن أتباعه مسحورون. وده هذا هو الذي سيأتي في السورة شباب، ذكر ما كان يفعله المشركون. وإلى الآن كثير من الناس يقول إن الدعاء الذين يحدثونكم عن الجنة والنار وعن الوعد والوعيد والعمل الصالح كل هذا هباء، كل هذا يخدعونكم ويضحكون عليكم. نفس الشيء، كل هذا كل ما ذكر في هذه السورة هو إنذار إلى أن تقوم الساعة. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، يعني هذا ليس فيه إلا أنه سحر، ليس فيه أي حق. فربنا ذكر أمرا آخر لما هم قالوا إن هذا السحر اللي هو البعث والحساب والجزاء، قال ولئن أخرنا. الآن ذكر أمرا يفعله النبي أم يفعله الله؟ يفعله الله. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، هذا العذاب الوعيد، لئن أخرناه عنهم إلى أمة معدودة ده يدل أنه آتيهم. طب وأن هذا التأخير فتنة كما قال في سورة الأنبياء وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. كذلك شباب الإنسان الذي يستره الله ويفتح له أبوابا من الخير ويعطيه مهلة ليتوب فقد تمت نعمة الله عليه. ليه؟ لأنه لم يعجل عليه العذاب. فإمهال الله ابتلاء للعبد وفتنة. هل العبد يغتر بإمهال الله وبستره وبنعمته فيزيد، أم أنه يجعل ذلك شكرا لله فيحمد الله وينتهي؟ يبقى ده أمر مهم جدا يا شباب، أن تعلم أن تأخير المؤاخذة على المعصية وأن إمهال الله وأن نعمة الله عليك على رغم المعصية هو ابتلاء من الله لينظر ماذا تصنع. واضح كده؟ لذلك لما ربنا قال فإذا مس الإنسان ضر دعانا في آخر سورة الزمر، وإذا مس الإنسان ضر دعانا فإذا خولناه نعمة منا قال إنما أتيته على علم بل هي فتنة. يعني هو بيقول إيه ده، ذهب السيئات عني، طب أنا زي الفل أهو، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قليل من الناس من يفهم أن إمهال الله وأن نعمة الله على العاصي فتنة وابتلاء. لذلك قال أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وفي الآية الأخرى إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. وفي الآية الأخرى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. يبقى المؤمن وحده هو الذي يتصور هذا الفعل، لأن المؤمن الشباب ما معنى صبغة الله؟ هي تصور وتصرف، إنك أنت كيف ترى الأمور وكيف تعمل فيها. يعني مثلا يا شباب، لما ربنا ذكر زينة قارون ثم ذكر هذا المشهد، فخرج على قومه في زينته، الزينة اللي هي السابقة اللي أنت عارفها، اللي هي وإن مفاتحه، خلاص، اللي هي الآية اللي في السورة، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، خلاص. طيب أنت مستحضر هذه الزينة، خرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. يبقى هم رأوا قارون بزينته أنه ذو حظ عظيم، وتمنوا أن يكونوا مكانه، يا ليتنا، أو يا ليت لنا مثل ما أوتي. طب ربنا ماذا قال؟ وقال الذين أوتوا العلم. المشهد واحد ولا مختلف؟ نفس المشهد واحد بالضبط. هؤلاء رأوا أن قارون ذو حظ عظيم وتمنوا أن يكونوا مكانه، والآخرون ماذا قالوا؟ الذين أوتوا العلم، ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. متى علم الذين يريدون الحياة الدنيا واقع الأمر؟ لما ربنا خسف به الأرض، صح ولا لا؟ إذن المؤمن العالم بكتاب الله يدرك الفتنة وهي مقبلة، إنما غيره لا يراه إلا بعد ما أدبرت. لماذا؟ لأن المؤمن يرى بنور الله اللي هو الوحي، نقصد بالنور هنا الوحي. فربنا سبحانه وتعالى هنا يا شباب ذكر هذا الأمر، قال ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، يعني أنه هذا المفروض أن هذا من فعل الله اللي هو الفتنة. قلنا أن من الذي يعلم أن تأخير الله المؤاخذة ابتلاء وفتنة؟ المؤمن العالم بكتاب الله. أما غير المؤمن ماذا يقول؟ ستجرئه على معاصيه. لذلك هو الرجل في سورة الكهف يا شباب اللي هو صاحب الجنتين ماذا قال؟ قال ولئن رددت إلى ربي، يعني هو فاكر أن ربنا أعطاه لأنه يحبه، فقال ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبة، اداني في الدنيا يديني في الآخرة، صح كده؟ فيبقى هذا تصوره ليه؟ لأنه أعمى. لذلك ربنا جعل الناس واحد من اثنين، أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. فهو هذا الأمر، ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة. هذا التأخير شباب أليس هو نعمة لهم ليكون فرصة لتوبتهم؟ لم يؤاخذهم، صح ولا لا؟ طيب أليس هو سبب لأن يتدبروا فيما جاء فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن كان هو من المفترض أن يحمدوا الله عليه أنه لم يؤاخذهم. لذلك نوح عليه السلام في سورة نوح ربنا قال لقد أرسلنا نوحا إلى قومي إني لكم نذير مبين، في السورة اللي هي في سورة إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، يعني هو المفروض العذاب كان هيجيهم، فربنا أمهلهم. فشوف ربنا يعلمك كيف يتصرفون مع نعمة الله. هذا الإمهال هو نعمة من الله، لكن كيف فتنوا بهذه النعمة؟ ولئن أخرنا، هذا من سنن الله أنه قد يؤخر المؤاخذة، ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، الأمة هي المدة، وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، قد يأتي بمعنى الملة إن وجدنا أبانا على أمة، أو بمعنى الإمام إن إبراهيم كان أمة وهكذا، أو بمعنى جماعة من الناس وجد عليه أمة من الناس يسقون. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، معدودة تدل على حكمة الله، وأنه وتدل كذلك على أن هذا العقاب آتيهم، وإنما هو مؤخر فتنة لهم، وكذلك هو ابتلاء للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما يتأخر عنهم العذاب ماذا سيفعلون؟ سيتخذونه هزوة، ائتنا بما تعدون إن كنت من الصادقين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة لا يقولون، المفروض هم يفرحوا، لا يقولون ما يحبسه، هذا الاستهزاء والاستعجال، يعني إذا كان ما تقول حقا فما يحبسه، ما يمنعه. فكأنهم يقولون إن إما أنهم يكذبون وعد النبي صلى الله عليه وسلم، هم يكذبونه، أو أنهم يقولون إن الله لا يقدر علينا، لا يقولون ما يحبسه، هذا السؤال ليس الاستفهام هو الاستهزاء، لا يقولون ما يحبسه. فماذا قال الله؟ ألا ربنا الآن يعلمك كيف يفعل هؤلاء تجاه الإنذار. لماذا يا شباب؟ حتى إذا أخذهم الله لن تشفق عليهم. لذلك جاء في سورة الأعراف فكيف آسى على قوم كافرين. هذا المعنى عظيم جدا يا شباب، أن أحيانا واحد يشوف ربنا أخذ ظالما فيقول هذا الظالم غلبان. لا حبيبي، لازم تعرف لماذا أخذه. فربنا يذكر لك كيف كانوا يواجهون دعوة الأنبياء. فقال الله، هذا بيان من الله، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، يعني هو إذا آتاهم ليس مصروفا عنهم، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ركز في هذا، ألا يوم يأتيهم اللي هو العذاب، ليس مصروفا عنهم، لن يجدوا صارفا ولا تغني عنهم أموالهم ولا شيء، وما هم بمعجزين. وحاق بهم، حاق، الحيق هو نزول الشيء بالشيء، بعضهم فسرها بالإحاطة، بس الأقرب هو نزول الشيء بالشيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فربنا شوف ماذا قال، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. هذا من عدل الله، أنه جازاهم على قدر أعمالهم، ما كانوا به يستهزئون. لماذا أخذهم الله؟ باستهزائهم. وما كانوا به ما هو؟ العذاب. فهذا العذاب نزل بهم، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. طيب، ربنا تبارك وتعالى بعدما ذكر هذا البيان جاءت هذه الآيات، خلينا نقرأها. قال الله عز وجل، ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. هذا الإنسان الذي يستعجل عذاب الله، كيف حال هذا الإنسان إذا نزعت منه نعمة يعيشها في الدنيا وليس عذاب الله؟ ولئن أذقنا الإنسان، الإنسان هنا يراد به الكافر. لماذا؟ لأن القرينة استثنت المؤمن، إلا الذين صبروا، إما أن يكون استثناء منقطعا يعني ليس من جنس الأول فيكون بمعنى لكن الذين صبروا، أو يكون مستثنى من الإنسان كما قال الله عز وجل، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، وهكذا. ربنا يقول ولئن أذخنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه. ربنا هنا يبين مثال لحال هذا الإنسان، وهذا شباب قريب من المتاع الحسن. الفرق بين الكافر والمؤمن، المؤمن أول ما تنزل به نعمة يعلم أنها من الله ويقدرها ويشكرها ويحفظها، إنما الكافر ماذا يفعل؟ هنشوف. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه. هذا أولا، لما ربنا أذاقه الرحمة كان ابتلاء ولا لا؟ ابتلاء. ولما نزعها كان ابتلاء. هذا بيان ليبلوكم أيكم أحسن عملا، هذه صورة من صور الابتلاء، أن مما يبتلى به العباد في هذه الحياة الدنيا أن تنزع منهم الرحمة بعد أن ذاقوها. يبقى هذا ابتلاء وهذا ابتلاء. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة، طبعا هي رحمة من الله، ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. كفور، كفر نعمة الله لما أذاقه الله الرحمة فلم يشكرها ولم ينسبها لله. ويئوس يعني شديد اليأس ومقطوع الأمل في أن تعود هذه النعمة. شوف حال هذا الإنسان الذي لا يعيش بصبغة الله، لما ربنا يرزقه، لما ربنا ينزع منه الرحمة بعد أن ذاقها كيف يفعل؟ يكون شديد اليأس. طب لما كانت الرحمة موجودة معه هل كان شاكرا؟ لا، كفور. نعم، أي رحمة، أي شيء من الصحة والمال والرزق والأمن والطمأنينة، كل هذا لا ينسبه لله ولا يشكر الله عليه، بل هو كفور وكنود يجحد حق الله ولا ينسب ذلك لله. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. يعني هذا الإنسان الذي يستعجل العذاب، يعني لو ناله شيء من الدنيا كيف يتصرف؟ يئوس كفور. ولئن، طبعا صيغة مبالغة لتدل على إيه؟ أنه ليس عنده شيء من الصبر ولا الشكر. لأن يا شباب، ما معنى يئوس كفور؟ يعني ده أنت عارف صيغة المبالغة زي كلمة صبار، صبار شكور، صبار نجار سباك، دي معناها ان هي بقت صنع لي. فيئوس معناها ان كل ما تزول منه نعمة ييأس، ما عندوش اي استبشار. وكفور، كل نعمة يعيشها يكفرها. تمام، انه لا يئوس كفور. ولئن اذقناه نعماء بعد ضراء مسته، يعني خلاص هو لما كان في شدة اليأس المفروض أول ما يذيقه الله نعمة يعمل إيه؟ يشكر، يقدر. لا، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته. ولاحظ الذوق ده، الإذاقة دي، ذكر الإذاقة والمس، يدوبك يعني مسه، وإذاقة ذاق فقط. لذلك قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، نحن لا نتحمل أصلا. فالإنسان ده بقى هو اللي بيقول بيستعجل العذاب. يا ربنا يبين لك كيف كان ظلم هؤلاء حتى لا تستغرب تقول معقول في ناس هكذا، في ناس هكذا طبعا، وإلى الآن هؤلاء موجودون، تعدهم يعني أنت تنذرهم وهم يستخفون بهذا ويقولون فين، خلي ربنا يعمل لنا اللي هو عايزه. شوف فتنة ليهم. لذلك قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته لا يقولن ذهب السيئات عني. أنا حينما أقرأ هذا الحديث يا شباب أتذكر حديثا يوم القيامة، حديث عظيم جدا، إن هو يؤتى بأشد الناس أو يعني واحد من أهل النار هو من أكثر الناس جاها ومالا، غني من أغنى الناس، وهو من أهل النار. فالله سبحانه وتعالى في رواية قال فيغمسه في النار غمسة، ورواية يصبغه صبغة، يعني يدوبك ينزل ويطلع لمسة كده. فربنا يقول له هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ مر بس. قال لا وعزتك. يعني الإنسان أحيانا شباب بينزل بيه خبر، يسمع خبر صار ينسى كل تعبه وأوجاعه، تمام؟ ما بالك بقى بالآخرة، بالنعيم والعذاب. وفي المقابل يؤتى بأشد الناس بؤسا ويغمس في الجنة غمسة، فيقول هل رأيت بؤسا قط؟ يقول لا وعزتك، إلى آخر ذلك. فنعوذ بالله من النار ونسأله الجنة. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته لا يقولن ذهب السيئات عني، يعني هو حتى لا يحمد الله وبيقول ذهب السيئات عني، يعني تشبه مرة كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. وذهب السيئات عني فيها إن هو نسي من الذي أذهبها، أو نسي ما كان عليه من قبل. ده يدل إن الإنسان يطغى، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ذهب السيئات عني، السيئات شباب اللي هي ما يضر الإنسان. إنه لفرح فخور، الفرح مقصود به هنا البطر والاستعلاء على الناس والتكبر بما هو فيه من النعم وبما ذهب عنه. واحد مثلا يكون مثلا بيدخن أو بيعمل أي شيء، فيبقى مريض في المستشفى وقاعد، يعني مش شرط بيدخن أو أصيب بأي مرض، بيبقى قاعد زي الفرخة كده، تمام؟ ودايما تلاقيه الخشوع ظاهر عليه، تمام؟ كان بيمشي الأول فارد جسمه في الشارع ويعمل فيها عض عضلات، تمام؟ فأول ما تلاقيه، بس مش هقولك إن المرض ظهر عليه، مجرد إن في دكتور قال له إيه ده أنت وشك مخطوف النهاردة، هلاوي من اللي خطفه، فهم؟ شفت الإنسان أضعف ما يكون يا شباب، يعني الإنسان خلق الإنسان ضعيفا، يعني الإنسان ما فيهوش أي شيء، لا قوة إلا بالله، فهذه القوة قد تغره. فشوف ربنا يبين حال هذا الإنسان وكيف. وخد بالك يا شباب، هذا أنا دايما أرى من منظار آخر، إن ربنا يبين كيف أن الإيمان يغير حال الإنسان. يعني لو الإنسان شباب صار مؤمنا كيف يرى الابتلاء وكيف يرى النعمة؟ يرى النعمة أنها من الله، كما قال سليمان هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. وذو القرنين لما بنى لهم هذا السد ماذا قال؟ هذا رحمة من ربي، ده من عند ربنا سبحانه وتعالى، فهمنا كده شباب؟ فطيب إذا نزلت به الضراء يعلم أنها من نفسه، فيستغفر ويتوب ويعمل أعمال صالحة ويدعو ربه، واضح؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور، يبقى هو بيستعلي ويفخر بهذا الأمر الذي ليس منه. ليه يا شباب؟ لماذا ليس منه؟ تلاحظ أن الله بيّن أنه هو الذي أذاقه، وهو الذي نزع عنه، وهو الذي أذاقه نعماء بعد الضراء، فهو كيف يفتخر؟ لا يمكن أن يفتخر الإنسان بما عنده من الخير إلا إذا كان غافلا، لأنه لو كان ذاكرا كيف يفخر على الناس بشيء من الله؟ صح ولا لا شباب؟ يعني لما جاءت الأعراب قالت الأعراب آمنا، ماذا قال الله في آخر السورة؟ يمنون عليك أن أسلموا؟ قل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. الصادق لا يمكن أن يمن بعمل صالح قط. ليه؟ لأنه يعلم أنه من الله. متى يمن؟ إذا كان غافلا. في الغفلة هنا بقى يبدأ يتكلم عن نفسه، إنما أتيت على علم عندي، تمام؟ إنه لفرح فخور. طيب يبقى صاحبنا ده شباب في كل الأحوال كان على شر، وكل هذه الأحوال لما ابتلي فيها أحسن أم أساء؟ فهؤلاء الأخسرون أعمالا. ليه؟ لأنه لما ربنا نزع منه الرحمة بعدما كانت عنده كان يؤوسا كفورا. طيب لما ربنا أذاقه النعماء بعد الضراء كان فرحا فخورا. يبقى في كل الأحوال، وهذه هذا شيء يفرق بين صبغة الله وبين صبغة غير الله. إلا الذين صبروا. إلا قلنا شاب إما أن يكون استثناء يعني متصلا، يعني أن الله ذكر حال الإنسان ثم قال إلا، كما قال مثلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، صح كده شباب؟ آيات كثيرة جدا فيها إلا الذين، يستثني فيها إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، تمام كده؟ لكن شباب في كل الآيات يأتي إلا الذين آمنوا، إلا هذا الموضع إلا الذين صبروا. من المعاني العظيمة هنا شباب أن الله يريد أن يبين لك أن الذين صبروا لا تغيرهم الحوادث، بمعنى لا يشغلهم الفرح عن طاعة الله ولا تدخلهم المصيبة في معصية الله. تعرف واحد لما يكون زعلان يقول لك أنا هطلع أشرب سيجارة كده عشان مخنوق شوية، فاهم؟ أو أشرب حاجة تنسيني، فاهم؟ ليه يا شباب؟ لأن الإنسان المؤمن محتسب، فها الاحتساب هو الذي يجعل العبد يعني ينجح في هذا الاختبار. ليه؟ لأنه مستحضر أولا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فأول ما تصيب نعمة يرجعها إلى الله. طب والسيئة من نفسك، فيعمل إيه؟ يستغفر ويستحضر أن المصيبة باب من أبواب تكفير السيئات. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن هم ولا غم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا حط الله بها من خطاياه، يبقى هي باب لتكفير السيئات. وفي المقابل إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فإذا المؤمن لكونه يرى هذا ابتلاء فإنه يحسن فيه فيكون صابرا شاكرا، واضح كده شباب؟ وهذه صبغة الله. إلا الذين صبروا. لذلك شباب ركز في هذه الآية، خليك دقيق. قال الله سبحانه وتعالى في سليمان وفي أيوب، سيدنا سليمان كان ملكا، يعني كان حشر سليمان جنوده، تمام كده؟ ماذا قال الله عنه؟ قال ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. وقال عن أيوب بعد الابتلاء العظيم إنا وجدناه صابرا، يعني كل ما مر به من البلاء لم يخرجه من الطاعة ولم يدخله في معصية. وهذا شباب من أعلى ما يمتحن به المؤمن. هل فرحك يشغلك عن وردك من العمل الصالح؟ ينبغي أن يزيدك، يعني المفروض الإنسان لما ينعم الله عليه ينشغل به ولا يزيد؟ لئن شكرتم لأزيدنكم. وفي المقابل هل المصيبة، ركز، هل المصيبة تجعلك تترك شيئا من الصالحات؟ مش ممكن إنسان شيء يكون مواظب على قيام الليل وبعدين اتضايق من أمر ما يصليش، صح؟ ممكن يدخل في معصية، ممكن. فربنا قال عن أيوب نعم العبد إنه أواب، يعني لما ربنا قال إنا وجدناه صابرا ابتلي بكل هذه الأصناف فلم يخرج من طاعة ولم يدخل في معصية. فلذلك ربنا قال إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. أولئك يعني أولئك يعني دليل على أن كل يعني أن كل الناس غير هؤلاء لا يمكن أن ينالوا هذا الثواب العظيم. أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. مغفرة لماذا شباب؟ لأنه قد يكون دخل هذه المصيبة بذنبه. افهم هذه الفكرة شباب، في عندنا الإثم وفي عندنا السيئة. الإثم هو الذنوب، والمعصية والسيئة هي العقوبات التي يعاقب بها الله عباده بأعمالهم أو بشرورهم. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما أصابك من حسن فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فالعبد قد يصيبه مصيبة في نفسه أو صحته أو ماله أو زوجه أو ولده بسبب ذنبه، فربنا تبارك وتعالى قال: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. فالمؤمن شباب من أخص الأمور أنه إذا نزلت به مصيبة أنه يستغفر، يعني يصبر ويستغفر، فربنا سبحانه وتعالى يغفر له: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة. هذه المغفرة لأنه قد يكون المصيبة بسبب ذنبه، وأجر كبير على صبره وعمله. طيب يا شباب، أنا أسألك سؤال بس عايزك تشغل الطاسة بتاعتك دلوقتي. إحنا عندنا حديثان، ما الفرق بينهما؟ الأول يقول: ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه. والحديث الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صهيب في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ما الفرق بين الحديثين؟ نعم. يعني ذكر أيضا أنه حتى في الإنعام يصبر، وحتى في الإنعام يشكر، وبالتالي بالحادث سواء كان إنعام أو سواء كان ابتلاء فهو صابر. تمام، أحسنت. في أمر آخر، أحسنت يا محمد. أحسنت. يبقى الفرق يا شباب، ركز بقى، أن نزول المصيبة بالمؤمن مجرد نزولها تكفير للسيئات، لكنه لن يثاب إلا بالصبر عليها. في فرق يا شباب بين حط السيئات وتكفير الخطايا وبين الثواب. نعم. الصبر وقت المصيبة أو البلاء يعد هو دليل الإيمان. أي نعم، صحيح بلا شك إن هو يعلم أنها من عند الله ويصبر، لكن إحنا بنتكلم عن معنى آخر. ما هو يا شباب؟ إن الله سبحانه وتعالى قال: ما يصيب المؤمن، مجرد الإصابة سبب لتكفير السيئات، سواء هم أو غم، أي شيء، حتى الشوكة لو أنت ماشي خبطت كده ده سبب لتكفير السيئات، بس هل أنت موعود بالأجر بمجرد نزول المصيبة؟ لا، لن تؤجر في المصيبة إلا على فعلك أنت، أنت عملت إيه؟ بالصبر. واضح كده؟ يبقى الفرق بين الحديثين أن الأول في تكفير الخطايا فقط، أما الثاني في الأجر. تمام. والفرق الآخر أن هذا ذكر النعمة والشكر عليها، وذكر المصيبة واللي هي الضراء والصبر عليها. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. بعد ما انتهى هذا البيان شباب، وجه الخطاب لمن؟ للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. هل بدأ الله السورة بهذا البيان؟ لم يبدأ. أحيانا ربنا يقول مثلا: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، أحيانا يأتي: يا أيها المزمل قم الليل. لكن نلاحظ أن هذا البيان أخر بعدما ذكر لك شيئا مما يقوله هؤلاء تجاه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. كلمة فلعلك جاءت في موضعين آخرين، بس مش فلعلك، لعلك. من يذكرهم؟ يذكرهما: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، وموضع آخر: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين في الشعراء. صح كده شباب؟ لعلك هذه اختلف العلماء فيها، هل هي للاستفهام أم الأمل النهي؟ يعني ربنا تبارك وتعالى ينهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك تبليغ بعض ما أوحي إليه بسبب أن المشركين سيستهزئون به أو يقترحون عليه الآيات أو يكفرون أو يكذبون أو يشتمون أو نحو ذلك. فبعضهم قال إن فلعلك هذه معناها النهي، يعني لا تفعل ذلك طبعا، وهذا لا شك أنه مضمن. وبعضهم قال هي للاستفهام، يعني فلعلك يعني هل أنت تارك بعض ما يوحى إليك؟ لكن الذي يعني في قلبي من هذه الآية أن الله تبارك وتعالى لأنه خبير ويعلم ما في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ينهاه عما يمكن أن يحصل، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فربنا عليم بذات الصدور، وقال الله سبحانه وتعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فربنا تبارك وتعالى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر أو يبين له بيانا، لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم ترك شيئا من الوحي؟ أبدا، أمره الله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وأم المؤمنين رضي الله عنها نفت وعظمت هذا الأمر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا، قالت: ولو كان كاتما شيئا لكتم هذه الآية وتخفي في نفسك ما الله مبديه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ أتم البلاغ، لكن الله عز وجل ينهاه عن أن يكون في ضيق مما يمكرون، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، وقال: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. فربنا سبحانه وتعالى قال: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك. بعض، طب هذا البعض ما هو؟ أولا يا شباب، بعض المفسرين يأتي إلى مثل هذه الآيات ويعني يخشى منها أن يقول إن هذا الضمير، ضمير المخاطب، يعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لأنه قد يظن أنه حصل منه ذلك. هذا ليس صحيح. كل هذه الضمائر يراد منها النبي صلى الله عليه وسلم أول من يدخل فيها. مثلا: لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، هو أول من يراد منها صلى الله عليه وسلم. أيضا في قول الله عز وجل: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، هذا أمر ونهي. من الذي قال إن الأمر يدل على أنه لم يفعل والنهي يدل على أنه فعل؟ لا، هذا أمر ونهي للابتداء عادي، أو يأتي النهي لأمر فعله: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك. في آية أخرى: عفى الله عنك لما أذنت لهم. في آية أخرى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. في آية أخرى يقول: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. في آية أخرى يقول: وتخفي في نفسك ما الله مبديه. أمر عادي، كما نهانا الله أن نقتدي بإبراهيم في أنه استغفر لأبيه. أمر عادي جدا. فيبقى الإنسان ما ينبغي أن يحمل الآية ما ليس فيها أو يضع فيها موضعا للإشكال يجعله ينفيها عن دلالتها. مثلا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك. في صراحة أكثر من ذلك يا شباب؟ واستغفر لذنبك. فيقول: يستحيل. لماذا يستحيل؟ لماذا ربنا يقول هذا؟ ربنا يعني أتم البيان، ربنا يقول يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك ويقول واستغفر لذنبك، وأنت تقول لا، ليس ذنبه. لماذا؟ يعني الله إذا بين شيئا فيجب أن نتبعه، واضح؟ لكن ما هي المشكلة يا شباب؟ إن أحيانا يحمل المفسر الآية ما ليس فيها. مثال: لما ربنا يقول لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، أو في آية أخرى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، تمام؟ أو آية أخرى: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. فهو يتوهم أن ذلك يدل على أن ذلك الفعل حصل منه. خطأ، بالعكس، سياق الآية بخلاف ذلك. شوف شباب، ما هي الآية؟ كالتالي: لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. هذا شرط، تمام؟ وهذا هو الحكم. علق حبوط العمل والخسران على الشرك. هذا في قاعدة بسيطة جدا: تعليق الحكم على شرط لا يستلزم وقوعه. تعليق الحكم على شرط لا يستلزم وقوعه. لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت. ما هو الحكم؟ القطع. وما هو الشرط؟ السرقة. هل هي سرقت رضي الله عنها؟ ما سرقت. يبقى هذا مجرد تعليق لحكم على شرط. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. من يأتي من كنا بفحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. تمام كده شباب؟ ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. يعني عشرات الآيات والأحاديث ما فيها أي أدنى إشكال، كله أنه علق حكم على شرط. فتعليق الحكم على شرط، سيدنا موسى سيدنا عيسى يقول إن كنت قلته فقد علمته، هل هو قاله؟ فلم يعلمه الله أنه قاله، تمام كده؟ أمر عادي جدا، مش أدنى إشكال. الإشكال يأتي من ماذا شباب؟ بأن تحمل الدليل ما ليس فيه، تمام؟ فحينما تأتي آية تقول ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ما الإشكال فيه؟ ربنا يقول لو أن الأنبياء أشركوا لحبط عنهم، هل هم أشركوا؟ لم يشركوا، فهم كذا شباب؟ فيبقى مهم جدا أن نفهم هذا، أن هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه بعد ذلك كل من كتم شيئا من الحق وجب بيانه، تمام؟ طيب هل يقتضي ذلك أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كتم شيئا؟ لا أبدا، هو تعليم من الله له ألا يحمله كفرهم وتكذيبهم واستهزاؤهم وافتراؤهم أن يكتم شيئا مما يغضبهم ويسبب ذلك، واضح يا شباب؟ لذلك سيذكر له صدع الأنبياء بالحق وإن ترتب على صدعهم استهزاء أقوامهم، صح ولا لا؟ ولما سيدنا نوح ربنا بعد ما قال له لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن، وبعدين على طول يؤمره بأنه يبني السفينة واصنع الفلك، ده هيخلي الناس تقل في الاستهزاء ولا تكثر؟ ده حتى ذكر بعدها ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه عملوا إيه؟ سخروا منه. فربنا يعلم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ألا يترك شيئا من الوحي مما يحدث لهؤلاء سخرية أو استهزاء، لا، تمام؟ فشوف الآية العظيمة كيف بقى لو إحنا قلنا إن ليس المراد النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الآية، كيف يعني؟ ربنا يقول فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك، وفي حد بيوحى إليه غير النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال الله تبارك وتعالى فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدره. بعض ما يوحى إليك، بعض ما يوحى، ما هو هذا الذي يوحى؟ لا شك أنه الكلام عن البعث، والكلام عن تسفيه الآلهة هؤلاء، صح ولا لا؟ اللي هو يعني سب الآلهة، يقول إن هو لا تضر ولا تنفع، فهذا يدخل فيه. أيضا الكلام عن أن آباءهم كانوا على ضلالة، وهذا أيضا كانوا يكرهونه، وأيضا الكلام عن الوعيد الذي يجعلهم يستهزئون. يبقى بعض ما يوحى إليك عام، يدخل فيه كل ما كان سببا لتكذيبهم أو افترائهم أو سخريتهم أو استعجالهم العذاب أو اقتراح الآيات. يعني هو بعد ما يقول لهم كده يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، فربنا قال فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك. دي جاءت بعد ماذا شاب؟ بعد الكلام عن الصبر، إلا الذين صبروا، تمام؟ وضائق به صدرك، كلمة ضائق لم يقل ضيق، ضائق يعني في هذا الحال من هذا الشيء، وإلا فهو كان صدره منشرحا لكل ما أوحي إليه، ولكن كان لعله في ضيق مما يمكرون، أو مثلا كان يعني الله سبحانه وتعالى نهاه أن يكون في ضيق مما يترتب على ذلك الوحي الذي يحيه إليه. وضائق به، به يعني إيه؟ به إما أن تعود على هذا الوحي الذي ستبلغه ويتسبب عنه أن يقول لولا أنزل عليه كنز، أو به يعني باستهزائهم في مقابل ذلك. والأقرب عندي أنه يعود على الوحي، بعض ما أوحي إليك ضائق به، يعني أنك تفكر أنك إذا بلغتهم ماذا سيحصل؟ سيقولون لولا أنزل عليه كنز، يعني كلمة أي يقول يعني خشية أو كراهية، أي يقول، أي يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. معنى الكلام اللي هم بيقولونه يا شباب لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، معنى ذلك أن آية القرآن لا تملأ أعينهم، صح؟ إذا كده مش معتبرينها خالص، يعني هذه أعظم آية وربنا افتتح الكلام بها وأنها من الله، فهم يأتيهم بالإنذار والوعيد ويتكلم عن أن آباءهم كانوا على ضلالة ويتكلم عن البعث، وهم يقولون لولا أنزل عليه كنز، تمام؟ هذه من الآيات التي تشهد له كما جاء في سورة الإيه؟ في سورة الإسراء، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، إلى آخر الآيات. ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن هؤلاء حتى لو حصل لهم ما يريدون، لذلك ربنا قال في سورة الحجر ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، إيه اللي يحصل؟ لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. يعني لو كل حتى اللي اقترحوه جي برضو يقولوا. لذلك ربنا قال اقتربت الساعة وانشق القمر. انشق. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر لا تحدث فيهم الآية أي شيء. تمام. لذلك ربنا سبحانه وتعالى في موضع آخر شباب في سورة الأنعام, سورة الأنعام في مواضع كثيرة قريبة من سورة هود, من المواضع القريبة جدا ربنا قال قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون. قد نعلم, يعلم الله ذلك. هل النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يحزن لكفر هؤلاء وتكذيبهم وافترائهم؟ أبدا, كان يحزن بلا شك خلاص ويضيق صدره. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون, كلام واضح جدا. من الذي لا يضيق صدره بذلك؟ وهذا من جزاء الأنبياء الكرام أنهم يضاعف لهم الحسنات بسبب هذا. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك, هم يعلمون أنك على الحق, ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ثم جاء البيان ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا. يبقى هم صبروا وأوذوا على ما كذبوا خلاص حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله هذا الوعيد ولقد جاءك من نبأ المرسلين. هنا بقى نفس ده, وإن كان كبر عليك إعراضهم, هم يريدون الآية, فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية, يعني آية ملزمة. هل تستطيع أن تأتيهم بآية ملزمة؟ أبدا. ثم جاء البيان ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. يعني يقول لك الواحد منهم إذا فعلت لي آية سأدخل في الدين, فإذا فعلت له الآية قال هذا سحر. طب ما أنت كده تلعب, يعني هذا الشخص يلعب. لذلك ربنا قال قد بينا الآيات لقوم يوقنون. خلاص, يعني هم بيقولوا قال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله أو تأتينا آية. الذين لا يعلمون مقصود بهم كفار قريش, تمييز لهم عن أهل الكتاب. خلاص, لذلك ربنا لما يريد أن يبين أن أهل الكتاب ضيعوه ماذا يقول؟ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون. وما أنت تميزت عليهم بإيه؟ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية, يعني بيقولوا لو ده حصل هندخل في الدين. فماذا قال الله؟ ربنا قادر, قل إن الله قادر على أن ينزل آية, صح ولا لا؟ قد بينا الآيات لقوم يوقنون. خلاص الآيات بانت لمن يريد الهدى, بانت صح كده شباب. طيب يبقى ده أمر عظيم جدا. لذلك ربنا قال فلا تكونن من الجاهلين, وهذا كلمة نهي الله عن أن نكون على صورة, هذا من أعظم ما يجمع في القرآن. لا تكن من الغافلين, لا تكونوا كالذين آذوا موسى وهكذا. فربنا هنا يقول للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز. كلمة لولا شباب بمعنى هلا, يعني هي للحظ. كما مثلا قال الله عز وجل لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. يبقى كلمة لولا يعني هلا, هم يقترحون الآيات هنا. لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. يبقى خلينا نشوف الآية ناخدها واحدة واحدة. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك, يعني هل أنت تارك أو لا تترك؟ المهم أن هذا نهي. بعض ما يوحى إليك يعني تترك تبليغ بعض ما يوحى إليك ويضيق صدرك به. لماذا؟ أن يقول, يعني خشية أن يقول أو كراهية أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. ركز كذا, النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يضيق صدره؟ لأنه لم يستجيبوا له واتهموه بالباطل. فربنا سبحانه وتعالى بيّن ماذا عليه, كما قال ليس عليك هداهم صح؟ فجاءت هذه الآية إنما أنت نذير, يعني أنت عليك أن تبلغ ليس عليك هداهم, وأنت لا تقدر على هداهم أصلا, إنك لا تهدي من أحببت. فكلمة إنما أنت نذير هي وحدها, هي مع قول الله والله على كل شيء وكيل, وحدهما الاثنين دول يعني مع بعض كده, أنك نذير والله على كل شيء وكيل, فقط هم دواء كل إنسان يريد أن يبلغ الحق ويخشى من رد فعل الناس. كثير من الناس الشباب يكون نفسه يعني عالم من أهل العلم يريد أن يبين ما عنده في باب معين, لكنه خايف يعمل فيديو عنه أو ينزل منشور لأن فيه سفهاء سيتكلمون. تمام؟ فربنا سبحانه وتعالى بين إنما أنت نذير، طبعا هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تبلغ الحق الذي بلغته باجتهاد، مش أي واحد هو قاعد كده يقول لك ده الحق وهذا اجتهادي، لا، لازم تكون تعبت في هذا الحق وأنت أهل للاجتهاد. فربنا سبحانه وتعالى قال إنما أنت نذير، يعني أن وكلمة إنما أنت نذير يغلب على ظني أنها هي التي تحدد ما هو بعض ما أوحي إليه. يعني يا شباب، يعني كلمة بعض ما يوحى إليك، هل نحن نعلم هذا البعض؟ هل نص عليه؟ لا، هو اجتهاد. لكن لما ربنا قال إنما أنت نذير يدل على أن هذا البعض فيه إنذار، أليس كذلك؟ فيدخل فيه البعث والجزاء والحساب وغير ذلك. إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل، كما قال إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. وفي القرآن آيات كثيرة جدا، وقالوا لولا أنزل عليه آيات من رب. كل الاقتراح ده يعني هم لما هتأتي الآية هيؤمنوا، تمام؟ والله على كل شيء وكيل، الله عالم بك وبجهدك وبصبرك وبأنك بلغت وأنت لم تقصر وأن بلغت البلاغ المبين، وهو وكيل يحصي العمل، وهو وكيل تتوكل عليه، وهو وكيل على أعمالهم. شوف بقى كلمة والله على كل شيء وكيل، ضع تحتها كل شيء.